الحمد لله هذا موجود في كثير من البلاد في سوريا وفي عمان وفي البلاد الخاصة وفي مصر والهند والباكستان ما شاء الله، لكن نسأل الله أن يجمع المسلمين كلهم على سنة الله. تفضل. جرى على كثير من طلاب العلم أنهم إذا جلسوا إلى مجلس كثير يبدون بالتعارض، لأن أنا إذا جاء على السلف إذا لم يأتي على السلف فلا يكون الاتجاه كثير. نعم، هذا التعارض الذي تعالج بعض الناس اليوم من أنه إذا جلسوا في مجلس وكان العدد كثيرا كثيرا يكون نجري التعارض، لأن التعارض من السنة، فيقول فلان فلان عمله كذا مصطفى كذا إلى آخره، أي نعم كان يقول أخوكم فلان، هذا لا أصل له في السنة ولا أصل له في عمل السلف الصالح، بل هذا من محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الذي ثبت في السنة جزء بسيط من هذا الشيء لعله يقرب منه أو يبعد عنه، ذلك أنك إذا أحببت أخذ لك بالله فيحسن بك أن تكبره لأنك تحب بالله، وهو بدوره يقول لك أحبك الله الذي أحببتني له. إلى هنا ثابت. وجاء في بعض الروايات الضعيفة أنه يسمي نفسه يعرفه بنفسه، لا بأس من هذا ولو أن الحديث لم يثبت لدي، لأن هذا من تمام تحقيق التعارف والود والحب الذي هو لله عز وجل، لأن ذلك يستلزم المواصلة والتواصل والزيارة. كما تعلمون أن من زار أخاه بالله فإنما يخوض بالرحمة، والأحاديث الواردة في هذه الزيارة كثيرة ومعروفة والحمد لله. تفضل عندك شيء. نعم. أي هذا الحديث يدل على ما نفيناه، ليس فيه الجدال أبدا. أولا سأل من الخوف، هل سأل ما اسمك أنت يا فلان يا فلان يا فلان، التي هذه الأسئلة التي تحتاج إلى أن يكون السائل في حفظه كابن عباس رضي الله عنه، لا تفوت ذاكرة شيء مما يسمع، ليس في الحديث من هذا، وهذا أمر طبيعي جدا. هذا أولا. وثانيا، هل كان الرسول عليه السلام في كل مجلس اجتمع فيه أصحابه قد يعرف بعضهم بملامحه ولا يعرفهم بأنسابهم ولا بأسمائهم وأسماء آبائهم؟ لم يكن شيء من هذا أبدا. وفي هذه المناسبة أريد أن أذكر لأنه إن وقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور منه أو هو فعله، فكل ذلك إنما يدل على جواز ما وقع، ولا يدل ذلك على أن ذلك سنة ينبغي للمسلمين أن يعتادوها وأن يلتزموها، لأن الأمر لو كان كذلك لا التزمها. أول من التزم هو الذي بين لنا شرعية ذلك وهو رسول الله، ثم بالتالي إذا التزمها أحرص الناس على اتباع رسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم. ف

الحكم سهل، قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإلى أي القريتين كان أقرب فألحقوا بأهلها، فقاسوا ما بينه وبين القرية التي خرج منها وما بينه وبين القرية التي قصدها، فوجدوه أقرب إلى هذه القرية الصالحة لها بمقدار ميل الإنسان في أثناء مجده. فالإنسان ما يمشي هكذا، وإنما ماشيين من هنا إلى هناك. فتولته ملائكة الرحمة، الشاهد أخرج من هذه القرية فإنها قرية شريرة، منها تعلمت سفك الدماء وانتقل إلى القرية الصالحة. إذن عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يختدي. تفضل يا عمان بس لا تفضل احنا نرد على من اجاز تهذيب اللحية وقد استدل بدليلين. الدليل الاول اللغوي ان اللحية ما نبت على العربين، فالدليل الثاني على ابن عمر، على ابن عمر انه كان ياخذ من قبل. أنت تقصد تزيين اللحية، تهذيب اللحية واستدل أن اللحية هو ما نبت طالع عنه. شو وجه هذا الدليل؟ حديث عمر ابن عمر يأتي فيما بعد. فإذا كانت اللحية النابتة على الخدين على المعارضين، تزيين من أين جاء؟ هذا ليس له علاقة بريك فيه حجة. أما الاستدلال بحديث ابن عمر فهذا له وجه ونحن لا نخالفه، لكن القول الأول لا وجه له إطلاقا. ابن عمر كان يأكل ما دون القفوة، فهل الذين أنت تنقل إليهم يقفون عندما فعل ابن عمر أن يجدون على ذلك؟ التزيين نرسمه بأنه يجعل لحية الجديد على مذهب العام عندنا في سوريا خير يكون إشارة، تكون إشارة يعني كالحفظ الذي يكون بين بعض العلماء بالنسبة للشارع حتى تظهر إيش البشرة. فبعض الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تظهر إيش البشرة. هذا لا يفيد حديث ابن عمر أبدا. حديث ابن عمر كان يكذب فيقص ما دون القبضة، هذه الزيادة. ما فعل فعل ابن عمر هذا فلا نحرج عليه إطلاقا، لا سيما ولم يتفرد به، بل جاء ذلك عن أبي هريرة وعن مجاهد وغيره من السلف دون أن نعرف لهم مخالفات. هذا هو يوم الثاني. نعم. الله عليك. الحمد لله. الحمد لله. مش أنت يا أخي هنا بالدور. ليس لك سؤال بارك الله فيك. أنت حينما يطرحكم سؤال مهم، هل من الضروري أن يكون عند الجميع مهم؟ كل واحد عنده سؤال مهم. طيب يا أخي أنا بقول لك مرحة وآلة، لكن هل تريد أن تصن هذه السنة؟ بمعنى قد يكون واحد بجانبك يقول عندي سؤال مهم، اسمع هذا السؤال، إن شئت أجبت عنه وإن شئت سكتت، هل تريد أن تصن هذه السنة؟ طيب تفضل استأنس. أنا ما أعلم ماذا نفعل. أنا ما أعلم بالنسبة لي حقيقة اللحية، هل يعتبر قول الصحابي حجة عن مراد صرف بين فعل الصحابي وفعل السلف؟ وكذلك هي الحديث في كتاب المرأة من جمع حسن بشير أن المجوسة يخصون يقصون لحاهم، يقصون لحاهم. نعم. ويبقى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفة القتال. نعم. واعفوا عسانينكم

اسمع شوي يا اخي، اسمع السؤال، انت كنت صاحب سؤال، تفضل من شو سؤالك. انت تعرف سيد عباسي؟ تعرف سيد عباسي؟ لا لا اعرف تسمع منه شيئا؟ نعم. ايش هو؟ احد الاخوان طيب هو سيدي تعلم ميت ولا حي؟ طيب هذا الذي نقلته واطلت في الكلام والتعليق وقد تبين انك لست سائلا وانما انت راد ترده، فسمعك الله. اولا نحن لم نكن في الندوة، والرجل الاخر الذي تقول انت مغرورا بما قرأت مغترا بما قرأت، الرجل سليم منذ 8 سنوات. والندوة متى اخذت؟ 405. فاذا هذا الذي قرأته كان عليك أن تتثبت أولا من شيء واحد، أول كل شيء، هل صحيح أن الألباني وعيد عباسي الذي هو تلميذ لي كما تقول وهو كذلك كان موجودين في الندوة؟ فهذا هو الخطأ الأول، وهذا خطأ عام طلاب العلم الذين لا يتثبتون من جهة، من جهة ثانية لا يعرفون بسائس الجماعات الأخرى. هذه الندوة تدري أنت من أقامها؟ ما تدري. إذن ما تدري لا هذا ولا هذا، ثم بنيت على عدم درايتك أعدادي وقصورا، وما بني على ما لا يصح فهو ما لا يصح. ثانيا ما أعتقد أنك حفظت ما قرأت في ذلك الكتاب كما تحفظ فاتحة الكتاب، فأنا بقول أنت تستطيع أن تقول الآن أنه أنا قلت بناء على ما قرأت أن

بلا شك أنا ما سمعت هذا الكلام إلا في هذه الخطوة في هذه البلاد. أنا لم أتاعني الله شك، لكن أنا أقصت في الله شك. جزاك الله خير. لكن لما رأيت الكلام، أنا ما فرعت عليه إلا بعد الأخبار فتح عليه وقال لي شكرا لك. طيب بعد كل حال اقصرها له انتبهت. طيب لا وين وين جماعتنا؟ لا لا لا لا لا هل كذا أنه عندما أراد أن يصل إلى الأول إذا أراد أن يصل إلى الأول إلى الأول إلى الركعة الثالثة وهو في اتجاهه هل يقطع يديه وهو جالس؟ أنا لا أصبك يا أخي.